الزكاة وجبت. والأمر الثاني أن أهل الزكاة استحقوها منه وأصبحت حق من حقوقهم فيعطون هذا الحق. طيب، وقتل، من يقتله؟ الإمام، ما هو أي واحد. لو فتح باب القتل لأصبح كل واحد يقتل ويدعي بأن كذا، للإمام هو الذي يتولى ذلك. وقتله لأنه مرتد. أبو بكر لما منع الناس الزكاة بعد وفاة النبي إيش قال؟ قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولذلك ثبت أبو بكر، قال أحد السلف ثبت أبو بكر يوم الردة والإمام أحمد يوم المحنة، المحنة بالقول بخلق القرآن. طيب يستتاب ولا ما يستتاب؟ ما ذكر المؤلف أنه يستتاب، لكن الأولى أن يستتاب، الأولى أن يستتاب. وليستتيبه الذي يعني يستتيبه الإمام. قوله أو بخلا، هذا الذي جحد عرفنا حكمه، لكن الآن لم يؤديها بخلا. بخلا أو بخلا أخذت منه وعزة. الأول الذي جحدها سيؤخذ منه ويش ويقتل، والثاني اللي يعني لم يؤديها بخلا يؤخذ منه ويش ويعزر، سيؤخذ منه ويعزر. نعم، لأنه ليس بكافر لكنه عاصي لله ورسوله. نعم، كم يكون التعزير؟ هذا يرجع للقاضي. التعزير أنواع، يصل التعزير إلى القتل، يصل من قبل الإمام يصل إلى القتل، لكن الضرب إلى 10 أصوات أو ما يرى القاضي، قد يصل إلى 300 400 ويرى بأن هذا حقه في التعزير. وسمي تعزير لأن ليس له حد في الشرع، بخلاف الحدود الأخرى التي لها حد في الشرع، لكن التعزير ليس له حد، وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم. قوله وتجب في مال صبي ومجنون، يعني هل تجب الزكاة في مال الصبي الصغير؟ نعم، وقد رجحنا هذا في أول الكتاب. وهل تجب في مال المجنون؟ نعم نعم، لأنه لا يشترط أن يكون مؤدي الزكاة مكلف، مثل الصلاة ومثل الصيام ومثل، ما يشترط. هل نشترط في مؤدي الزكاة أن يكون مكلف؟ لا، الوجوب في حق الوجوب يعني في المال، أما صاحب المال يشترط أن يكون مكلف، أقصد مثلا حتى ولو كان صغير، حال الحول بلغ النصاب تزكى في مال الصبي والمجنون. وقد بينا ذلك وقلنا بأنه فتوى اللجنة الدائمة رقم 66 3830 في المجلد 9 صفحة 410 411 412 ذكرنا ذلك. قوله فيخرجها وليهما، يخرج الزكاة من مال الصبي والمجنون، من يخرجها؟ الولي، يخرجها الولي المتولي أمرهم. قوله ولا يجوز إخراجها إلا بنية. لو إنسان أخرج هذا المال من غير أن ينوي زكاة يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل. ليه؟ لأن النية شرط، لأن النية شرط في الأعمال. وش الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بيش النية. ولأن الزكاة عبادة، لأن الزكاة عبادة لا بد لها من نية، ولأن الزكاة الواجبة اللي حددها وش النية من أجل أن تتحدد تعرف بأنها زكاة واجبة، نعم، وتبين بأنها ليست صدقة، لأن الذي يبين ذلك هو النية، هل هذه زكاة أم هذه صدقة. المهم على أنه لا بد من النية. قال الوزير: أجمعوا على أن إخراج الزكاة لا يجوز إلا بنية. قوله: والأفضل أن يخرجها بنفسه. في هذه المسألة أفضلية وجواب، فأما الأفضلية فيباشرها بنفسه، فيباشرها بنفسه ويخرجها بنفسه. ليه؟ لأن توزيعها عبادة، ولأنه المخاطب بها، وليبرئ ذمته بيقين، ولترفع عنه المذمة. هل لغيره أن يخرجها عنه؟ إذا وكله، وكلت أحد الناس يخرج الزكاة عنه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز أن يخرجها غيري عني إذا أنا وكلته، لأنها عبادة مالية يجوز التوكيل فيها ولا ما يجوز؟ إلا تجوز النيابة فيها، العبادة المالية تجوز النيابة فيها. هل يشترط إخبار الآخر لها؟ هل يشترط إذا أنا أعطيت إنسان أن يقول هذه زكاة؟ لا، لا يشترط إذا كان معروفا من أهل الزكاة. لكن إذا لم يكن معروف، أعرف أن هذا الإنسان من أهل الزكاة، هل يشترط مخبرا أقول هذه زكاة؟ ما يشترط. لكن إذا جهلت الحال ولم أعلم أخبر، لأنه قال لا حظ في هذا قوي مكتسب وأعطى، وأعطى لا حظ في هذا قوي مكتسب وأعطى. فإذا جهلت الحال أخبرته، وإذا علمت الحال فلا أخبره. قوله يقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، يقصد الوارد، المؤلف يقصد الوارد أن يقول الدافع: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ايش الدليل على ذلك؟ الدليل ما ورد عن ابن ماجه مرفوعا: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقول، فلا تنسوا ثوابها أن تقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. لكن المشكلة أن الحديث موضوع وليس ضعيف، بل موضوع فلا يستدل به. طبعا لماذا أوردته وهو موضوع؟ لأن المؤلف أراد بالوارد هذا الوارد في الحديث، لكن الحديث موضوع، ما دام لأنه موضوع فلا أستدل به. أنا ما أستدل إلا بحديث صحيح، لأنها عبادة، والعبادات مبنية عليه، على التوقيف. ليس لي أن آتي بشيء من نفسي عبادة، بل لابد أن أستند على شيء فرعي. إذن فالحديث ضعيف، هذا بالنسبة للمعطي. طيب الآخر: أنا أخذت الزكاة، اللي يعطيها عرف أن حديثها موضوع، لكن اللي يأخذها يقول: وأما الآخر فالوارد فيه اللهم صل عليهم، اللهم صل عليهم، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة ها تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكان عليهم عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحد صدقته يقول اللهم صل على آل أبي فلان، مثل اللهم صل على آل أبي أوفر. نسأل هل يجوز أن أصلي على غير الرسول؟ أقول اللهم صل عليك، هل يجوز أن أقول اللهم صل على محمد فلان أو على سعيد فلان أو على عائر فلان؟ هل يجوز؟ مرة واحدة ممكن، أما باستمرار فلا. ليس كلما ذكر اسم هذا الإنسان أصلي عليه، النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه أصلي عليه، لكن أما غيره لا. لو أنني قلتها مرة واحدة ممكن، أما دائما فلا. ولأنه ورد اللهم صل على آل أبي أوفى عند نعم الأخ. طيب لو قال له الأخ تقبل الله منا ومنك، لا حق. لو قال بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أبقيت وجعلها طهورا، لا حق. ليش؟ لأن الصلاة لغة معناها حرف. وقال صلي عليه فأنا دعوت له، ما دام من المراد من الصلاة الدعاء إذن فلي أن أدعو، فلي أن أدعو. قوله والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، هذه المسألة تتعلق بالمكان الذي تفرض فيه الزكاة. المؤلف يرى أن الأفضل أن يكون إخراج في بلد المال لأنها زكاة مال تخرج في زكاة البلد. أنا من العلايا، هل لي أن أخرجها في النماط؟ المؤلف يقول إيش؟ والأفضل تخرج فين؟ العلايا، يعني تخرج في فقراء البلد. ليش؟ يعني لماذا أخرجها في فقراء البلد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم في نفس البلد. الأمر الثاني لأن المال عند الفقراء وينظرون إليه، لأن المال عند الفقراء وينظرون إليه. الأمر الثالث لأنه أيسر على المكلف، ما فيها نقل، أنا أخرج المال في نفس البلد، ما فيها إيش؟ ما فيها نقل. إذن بهذه الأسباب، وبالأمر الثالث الرابع بأن فيها غرس المودة والمحبة في قلوب أهل البلد الواحد. ولأن المال في النقل قد يتعرض للسلف، إذا لهذه الحكم تخرج زكاة كل مال في بلده. لو أخرجتها في غير البلد صح ولا ما صح؟ صح، لأنه قال والأفضل، فكلمة الأفضل تدل على عدم الوجوب، ليس ذلك واجبا. قوله ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. يتبين من كلام المؤلف أن البلد الذي تنقل إليه الزكاة ثلاثة مواضع. يتبين من كلام المؤلف أن البلد الذي تنقل إليه الزكاة ثلاثة مواضع. الموضع الأول بلد المزكي، الموضع الثاني البلد القريب من بلد المزكي. كيف أعرف أنه قريب؟ دون إيش؟ دون فسقة، يكون دون مسافة القصر، أي دون أي أقل من كم؟ من 80، أقل من 80 كيلو. هذا على رأي من؟ الجمهور. هذا على رأي الجمهور، وأنا أرى بأنها أضبط في هذا الزمن، لأن ترى السفر العرفي اليوم ما ينضبط، وإن أخذ به من يأخذ، لأنك لا تتزود بزاد ولا بمزاد عند سفرك، ويصبح تقارب الأمكنة في الطائرات وبوسائل السفر المريحة قد تجعل الإنسان نعم أو يعني ما يطلق عليه أو ما ينطبق عليه اسم السفر، لكن لو أخذنا بالمسافة يعني علمنا المسافة ويقول ما وراءها يسمى سفرا. ليس هذا إلزام، لكن هذا الذي تطمئن إليه النفس. طيب، الثالث، البلد البعيد الذي فوق مسافة القصر. إشارة المعلم، يجوز نقلها إليه ولا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. لكن الراجح لو أن إنسان نقل الزكاة إلى بلد أكثر من مسافة القصر، ها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز. إذا كان أهله فقراء، إذا كان أهله فقراء، نعم، يعني يجوز نقله إذا كان أهله فقراء، أو إذا كان لي أرحام في البلد الذي أنقل إليه. إذا النقل للزكاة للمصلحة، ونقلي للزكاة لصلة الرحم، لأن أفضل الصدقة صدقة على ذي الرحم الكاشح، على ذي الرحم الكاشح، ولأن الصدقة عليه صدقة وصلة. إذا الصحيح والله أعلم أنه يجوز نقلها لأمرين، الأول للفقراء لمصلحة الفقر، والثاني نعم إذا كان هناك قرابة. نعم، قوله فإن فعل أجزأت، لما ذكر عدم الإجزاء في نقلها ذكر الإجزاء في الفعل، يعني يقصد المؤلف من علم ذلك ابتداء لم تجزئه، ومن علم ذلك بعد الفعل أجزأته. الصورة كيف؟ إنسان جاءنا يسأل قال والله أنا حقيقة أنا من أهل العلاية، لكني عطيت فقراء في أبرع، عطيت أنت الحمد لله فعل، ما دام فعل خلاص أجزأته. لكن لو أن جاءنا يسأل يقول أنا من أهل العلاية وأنا أريد إعطاء فقراء في أبها، على رأي المؤلف إيش؟ يقول لا تجزئ. إذن إذا جاءنا وقد فعل أجزأت على كلام المؤلف، وإذا جاءنا قبل أن يفعل وسألنا ثم فعل لم تجزئ، لم تجزئ. نعم، ولذلك قال فإن فعل فعل أجزأت. قوله إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، هذا استثناء، استثنى المؤلف متى يجوز إخراجها إلى أكثر من مسافة قصر. يقول يجوز إذا لم يكن في البلد الذي فيه الإنسان فقراء، والبلد الذي وراء مسافة القصر فيه فقراء، يعني يقول هذا البلد هذه الفقراء. إيش الفرق بين هذا وبين مسألتنا الأولى؟ المسألتنا الأولى لم نحدد، قلنا ما دام نقلها الفقراء ما حددنا أنه يلزم أن يستغني أهل البلد، لا، نقلها إلى فقراء سواء في هذا البلد فقراء أو لا. لكن المؤلف يقول لا، يشترط أن لا يكون في هذا البلد المنقولة منه فقراء، فإن كان فيه فقراء فلا تنقل إلى غيرهم. قوله فإن كان في بلد وماله في بلد آخر، هو فين؟ في بلد في مكة وماله في العلاية وماله في العلاية، هذه الصورة. فإن كان في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه، يعني جاء عيد الفطر وهو في مكة وماله في العلاية، أين يخرج زكاة المال وأين يخرج زكاة الفطر؟ على المثال أين يخرج زكاة المال؟ في العلاية، لأن بلد الزكاة بلد المال. وأين يخرج زكاة الفطر؟ في مكة لأنه بلد البدن. إذن زكاة المال تخرج في بلد المال، وزكاة الفطرة الفطري تخرج في بلد البدن. طيب، قوله ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، أراد المؤلف جواز تعجيل الزكاة، هذا صحيح، لكن كم يعجلها؟ يوم يوم سنة يوم كم يعجلها؟ حولين. ليش ما نقول نصف سنة؟ لماذا حددنا بالحولين؟ لحديث علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. وفي رواية تعجل من العباس صدقت سنتين، والحديث حسنه الألباني. قال الشيخ العثيمين لا يجوز تعجيل الزكاة لأكثر من حولين. لو واحد أراد أن يعجل 3 سنوات، لا، لأن النص ورد في كم؟ في سنتين، وما دام ورد في سنتين مقتصر على السنتين. طيب قل لي سنة ونصف يجوز ولا ما يجوز؟ سنة ونصف، ها؟ ما كان جاهز في سنتين جاهز في سنة ونصف، ما دام جاهز في سنتين يجوز في سنة ونصف. طيب، قوله ولا يستحب، هل يستحب تعجيل الزكاة ولا ما يستحب؟ لا، يقول المؤلف لا يستحب. ليه؟ لماذا قال المؤلف ولا يستحب التعجيل؟ لأن الله قال وآتوا حقه يوم حصاده، ولأن التأخير أرفع بمن؟ بالمالك. ولأن المال الذي زكاه ربما يتعرض للتلف فأصبح غير مزكى، تعرض للتلف زكاه، لكن جاءه التلف قبل حلول الزكاة عليه. إذن قول المؤلف ولا يستحق، لأن الله قال وآتوا حقه يوم حصاده، ولأنه أرفق بالمالك، ولأنه ربما ينقص النصاب أو يتلف المال قبل الحول. قال رحمه الله تعالى باب أهل الزكاة. باب أهل الزكاة، هذا الباب يشمل من يزكى دفع الزكاة إليه، أي من هم الذين ندفع إليهم الزكاة؟ من هم الذين ندفع إليهم الزكاة؟ نعم، يعني من يجزي أن ندفع له ومن لا يجزي أن ندفع له. وهذا الباب مهم جدا وله أهمية بالغة، لأن الله تعالى لم يكن قسمة الزكاة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، بل تولى قسمة الزكاة بنفسه. هذا يدل على الأهمية، يدل على أهمية أنه تولى قسمة الزكاة بنفسه، ما أسندها لنبيه عليه الصلاة والسلام. قوله أهل الزكاة 8، الأهل هم المستحقون لها. إذن أهل بمعنى المستحقون لها. والذي بين أهل الزكاة هو من؟ الله عز وجل. ومن حكمته أنه قد بين المستحق وما يستحق. ومن حكمته أنه قد بين المستحق وما يستحق. مثل إيش؟ مثل الميراث. مثل الميراث بين بأن الزوج يستحق، لكن إيش يستحق؟ النصف والربع. النصف والربع. الزوجة الربع والثمن على النصف من الميراث. إيش الزوج؟ الميراث الزوج. هذه مسألة الفرائض غير، لكن القصد من ذلك هو أن من حكمته أنه قد يبين من يستحق ومن لا وما يستحق، وقد يعين المستحق دون ما يستحق. مثل إيش؟ الزكاة. بين الفقراء، لكن هل بين كم يأخذون؟ ما بين. بين من يستحق لكن لم يبين ما يستحق. ومن حكمته أنه قد يعين الاستحقاق يعني دون المستحق، مثل الكفارة. قال إطعام كم؟ 10 زكاة. لكن ما حددوا، حددوا أهل الزكاة حددوا ولم يحدد الذي لهم. الكفارات حددت الكفارة ولم يحدد لمن هي، ما حدد فلان المستحق. نعم. وقوله 8 أي 8 أصناف، والحصر في 8، والحصر في 8. طبعا لأن الله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إيش؟ فريضة من الله، والله عليم وضع كل شيء فيه، والله عليم بمن يستحقها، حكيم وضع كل شيء فيه في موضعه. نعم. ماذا يستفاد من التخصيص بالثمانية؟ أن لا يجوز صرفها إلى غيرها، أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غيرها. هل يجوز صرفها في بناء المساجد؟ ها؟ لا. طيب والبسور؟ لا. وإصلاح الطرق؟ لا. وتكفين المقابر؟ لا. وتكفين الموتى؟ لا. ووقف المصاحف؟ لا. وبناء الملاجئ؟ لا. وبناء المستشفيات؟ لا. وغير ذلك من أبواب البر، لأن الله تعالى فرضها لهؤلاء الأصناف فقال فريضة. قال الوزير، من هو الوزير؟ ابن هبيرة، يحيى ابن هبيرة. قال الوزير في كتاب الإفطاح، قال الوزير اتفق الأئمة على أنه لا يجوز ولا يجزئ دفع الزكاة في بناء مساجد وقناطر وتكفين الموتى ونحو ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم طبعا في الحاشية، حاشية الروض المجلد الثالث صفحة 309، قال إن الله جعل الصدقة في معنيين لما يلي: أولا كد خلة المسلمين، ثانيا معونة المسلمين وتقويتهم. وينقسم أهل الزكاة إلى قسمين، وينقسم أهل الزكاة إلى قسمين. القسم الأول يأخذ الزكاة مع الغنى والفقر، وهم العمال والمؤلف قلوبهم والغزاة والغارمون لإصلاح ذات البيت. إذن معنى هذا لا يشترط أن يكون فقير، يعني ربما أخذها هو غني. القسم الثاني لا يأخذون إلا مع حاجتهم، وهم الباقون. وهم من؟ الباقون. قوله الفقراء، قوله الفقراء، هذا الصنف الأول من أهل الزكاة، وهم الفقراء. يقدموا، ليش قدموا؟ وقدموا لأن الله قدمه، وقدموا لأن الله إيش؟ الله قدمه. ألا نقدم من قدم الله؟ وقدموا لأن الله قدمهم، إذ قال إنما الصدقات لمن؟ للفقراء. لماذا سمي فقير؟ مشتق من فقار الظهر، أي مفقور الظهر. من هو مفقور الظهر؟ الذي نزعت من ظهره فقرة، أصبح حاسد، ما عاد يقدر. لو نزعت فقرة من الظهر خلاص ما عاد يستطيع. إذا مأخوذ من يعني فقار الظهر، أي كأنها مأخوذة فقرة من ظهره فأصبح عاجزا، أو أنها مأخوذة من أرض القصر. إيش الأرض القصر؟ خالية التي ليس فيها شيء، وهذا خالي اليد، والفقير خالي اليد. قوله وهم من لا يجدون شيئا، هذا الوصف الأول للفقير، وهو الذي لا يملك شيئا، ما عنده مرتب ولا عنده مال ولا عنده ماشي ولا عنده زرع ولا عنده أي شيء، هذا نسميه فقير خالد يده ما عنده شيء. قوله أو يجدون بعض الكفاية، يجدون بعض الكفاية، مثل راتب 500 الصرفية 3000 تنسميه فقير، لأن المرتب مرتبة 500 والمصروف 3000، يحتاج إلى كم؟ 2500، يحتاج إلى 2500، معنى ذلك لأنه فقير. نعم فقير. إذن هذا الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد يعني قليل، ولذلك مثلت أنا قلت 500 بالنسبة إلى 3000 قليلة ولا كثيرة؟ قليلة جدا، قليلة جدا في مثل هذا الزمن الذي غلت فيه الأسعار غلوا فاحشا أو غلاء فاحشا، وأصبح التجار لا يرحمون، أصلا ما يرحمون. يقال إن عبد الله بن أبي أوفى، معنا تاجر أرض الفرماء، قال عبد الله بن أبي أوفى قال أيها التجار أبشروا، قالوا بشرك الله بالخير يا ابن أبي أوفى، قال أبشروا، قالوا بشرك الله بالخير، قال أبشروا، قالوا بشرك الله بالخير، قال أبشروا بالنار، أبشروا بالنار، بشرك الله بالخير، قال أبشروا بالنار. يعني قلما تجد غني في قلبه رحمة إلا قليل. هدف إيش؟ هدف جمع المال، ما ينظر لحال فقير ولا غيره، وجسع. وتجد بأن يعني أهل الأموال يعبدونها عبادة، ولذلك الحديث تعيس عبده عبد الدرهم وعبد الدينار، لأنها تعبد أكثر، بمعنى أنها تحب أكثر من محبة الله. الشاهد من ذلك هو أنه لا يجد بعض إلا بعض شفاعته. قوله والمساكين، هؤلاء الصنف الثاني من أهل الزكاة، وهم المساكين، وقد ذكرهم الله تعالى في الدرجة الثانية بعد من؟ بعد الفقراء، بعد الفقراء. ليش؟ لماذا هو رب اثنين؟ لأنهم أحسن حال، لأنهم أحسن حال من من الفقراء، لأنهم أحسن حالا. لماذا سموا مساكين؟ لأن الفقر أسكنهم والحاجة أسكنتهم، لأن الفقر أسكنهم ولأن الحاجة أسكنتهم. قوله يجدون أكثرها أو نصفها، عرف المؤلف منهم المساكين فقال الذين يجدون أكثر كفاية أو نصفها. المثال اللي مثلت به أنا على الفقير ومثلت به على المسكين على كلام المؤلف راتبه يكون كم؟ إن قال 50 ممتاز، نصفها أو كم؟ أو 2000 أو 2000، نصفها أو أكثر، يعني نصفها أو أكثر، يعني 1500 أو 2000، لكن ما يستطيع، يعني ما يسدد، ما يعني ما يستطيع أنه يعني يسدد الثلاث الآلاف، عند 1500 أو 2000 يسميه مسكين، أقل من النصف، فقير، فقير. طيب، قوله العاملون عليها، هؤلاء الصنف الثالث من أهل الزكاة، وهم العاملون عليها، وقد ذكرهم الله في كتابه في الدرجة رقم ثالث، ذكرهم الله في الدرجة الثالثة، من هم العاملون عليها؟ وهم الذين يرسلهم ولي الأمر لجمع الزكاة من أهلها وصرفها في مستحقها، وصرفها يعني يجمعونها ويصرفونها. طيب أنا عندي مال وكلت أحد الناس، يعني قلت يا فلان هذا مليون قم بتوزيعه، هل أكون العاملين عليها؟ سمعي ولا مجمع، عندي مال وأعطيت فلان قلت هذا مليون ريال قسمها على الفقراء مثلا، مش قسمها على الفقراء في المنطقة اللي نبيه، هل يكون هذا الإنسان من العاملين عليها؟ ليش؟ إن لا بد لولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يعينه، إذا فالعامل عليها يعينه ولي الأمر قوله. طيب لو أن إنسان أخذ من المال الذي يعطى من قبل غني، أما كعامل عليها لا، لكن كفقير، ها؟ لو كان فقير لا، إلا أن يعين صاحب المال أهلها، يقول أعط فلان وفلان وفلان وفلان فليس له أن يأخذ منها. أما إذا أطلق أعط المحتاجين الفقراء وهو محتاج وفقير فيأخذ باعتبار فقره لا باعتبار العمل عليها. قوله هم جباتها وحفاظها، وصف المؤلف العاملين عليها بوصفين، الوصف الأول الجبات وهم الذين يأخذونها من أهلها، يعني يجبونها من أهلها بمعنى يأخذونها من أهلها. الصفة الثانية الحفاظ وهم الذين يقومون على حفظها. المؤلف كم قال؟ كم جعلنا المفتدى؟ صفتين الهداية والحفظ، والصحيح والله أعلم بأنهم يحتاجون إلى ثلاث صفات، الصفتان الماضيتان وش الصفة الأخيرة؟ التوزيع التقسيم، يحتاجون إلى صفة ثالثة وهي التقسيم، التقسيم. طيب العامل هذا عليها إيش يشترط فيه؟ يشترط فيه ما يلي، التكليف، يعني يكون ايش؟ يكون ايش؟ وش معنى مكلف؟ بالغ عاق، بالغ عاق، هذا معنى التكليف. اذا مرض التكليف في المراد به البالغ ايش؟ العاق. طيب اذا التكليف، لو انه ارسل للصغير ومجنون ما ينصح، ورجل هرم يخرف بالغ عاق. الصفه الثانيه يشترط فيه ان يكون كذلك مسلم، لو كان فيه عامل ما هو مسلم وفيه مناطق وعره ما يستطيعون يصلونها، وقالوا بنحط العامل هذا على اساس انه يتحمل ما هو مسلم، صح؟ ها؟ صح، سيعطيه يضربه لما بيغسلها بياخذها بيغسلها، فلا يجوز ان تعطيه تساهل في امور الشرع، ما يجوز. طيب والامانه يكون ايش؟ امين. ما هو يقول اعطونا زكاه الاغنام السمينة يذبحوها الضعيفة بيعوها، هاي أمانة. هل للعاملة أن يأكل شيء من الزكاة؟ لا، ما يأكل منها شيء، ما يجيب لهم بيض، خصوصا في هذا الزمن. إذا أرسلهم الإمام يعطيهم انتجاب ولا ما يعطيهم؟ ها؟ إيش كنتم عاملين كلكم عليها؟ أقول هل يعطيهم انتداب ولا ما يعطيهم؟ يعطيهم، ويعطيهم رواتب، يعطيهم رواتب. إذا معنى ذلك ما العاملين اليوم في زمننا ما يأخذون منها شيء. ليه؟ لأن ولي الأمر تكفل، يعطيهم انتداب أو يعطيهم معنى عامل. العاملين عليها اللي ما لهم شيء من بيت المال يعطون مقابل سعرهم، لكن اللي لهم ما يعطون شيئا. وعلى هذا فعمل العاملة إذا أخذوا شيئا من الزكاة ذبح أو غيره هذا يدل على أنهم أخطأوا في ذلك، أخطأوا في ذلك. والأمانة تستدعي منهم أن يضعوا الشيء في موضع. الآن يأتون عن صاحب الغنم ويقولون نقدر الذبيحة كم هي الآن؟ نقدر الشاة، إذا قلنا كم؟ أظن 300 أو 400. طيب هل هذه 30 و 400 هل هي الوسط؟ ها؟ إيش تكون مرة هل هي الوسط؟ كم الذبيحة، الذبيحة من الدرجة الأولى؟ 1000 300 و 200، والذبيعة من الدرجة الوسطى كم؟ 700-800. طيب وين 300 من 700؟ قال إياك وكرائم أمواله، وقال لا تؤخذ معيدة ولا هرمة ولا ذات عوض. معنى هذا بأن الزكاة ما تؤخذ من أغلى ولا تؤخذ من إيه؟ من أدنى، دخل من إيه؟ الوسط. معنى هذا التقدير ب400 أو 300 ننظر فيه، إن كان هذا التقدير من قبل اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء فيؤخذ به، وإن كان هذا التقدير من قبل العاملة أنفسهم ما نأخذ به إلا إذا كانوا أهل خبرة، لكن نطبق على الواقع. يعني هل 300 و400 واقع ولا ما غير واقع؟ غير واقع. فمعنى هذا انا انسان احتاج الى ورقتهم وقالوا لي اعطنا 300، تبرأ ذمتي ولا ما تبرأ؟ ما تبرأ. ينبغي بان يعني تدفع الوقت. اخذ نص 300 قدر الوسط 700 و800 والباقي لا تحطه، ادفع في مصارف الزكاة الأخرى. إذا يشترط في العاملين عليها ايش؟ الأمانة، الأمانة يعني الأمانة في أخذها والأمانة في إيش؟ في دفعها. الأمانة في أخذها والأمانة في إيش؟ في دفعها. ما هو إذا جاء عند الحرب أول ما دخل على أهل القصر بدخول الذبيحة، الذبيحة هذه تنقص إيش؟ تنقص إيش؟ تنقص الخرف. عبد الله بن رواحة لما جاء إلى اليهود يأخذ الخرف، طبعا الخرف جزية، لما جاء يأخذ الخرف اليهود تعودوا على من يعملون إيش؟ طلب ذبيحة رشوة ولا ما رشوة؟ العاملين عليها رشوة ولا لا؟ هذا العمال ايش؟ غلول، غلول. نعم، لان لو ما كان خارق يعطونا ولا ما يعطونا؟ ما يعطونا. فلما اعطى ابن رواحه يعني رشوه قال اسمعوا والله انكم ابغض خلق الله اليه، وما بغضي لكم يمنعني من ان اعدل فيكم. هذا والله من طلاب محمد هذا ما لا قال، قال والله لأنتم أبغض خلق الله إليه، وما بغضي لكم يمنعني من أن أعدل فيكم، لا أقدر إلا الحق ولا أقدر إلا الصواب. الآن يقول بعض الناس يقول أعطني 10,000 ووظف من ولدك ولدك على 10,000 ولا رواتبها ورواتبها مدة كم؟ سنة. مش حضرتك أنت مش وظف أنت وصف من أنت؟ ولي الأمر أنت؟ يعطى ولا ما يعطى؟ إذا فعل ذلك لا تطلش ولا تفتح على الأمة باب شر، يبلغ عنه هذا اللي يقول أعطني 10 ولا أعطني 15، بلغ عنه من أجل أن يؤخذ على يده. هذا هذا ملعون بلسان الرسول، قال لعن الله يده الراسل والمرتش. حتى أنت ما تتلم اللعنة، ما تستطيع تحمل اللعنة في الله عز وجل. قال أنزلك كم؟ قال 30 أنت من أنت حتى تنزل أنت؟ إذن هذه رشوة ما يزيد حقيقة. قالوا إنه ما يعمل في الجهاد لكن مع صديق فيه في الجهاد وله جزء من إيش؟ من المال. المهم لا يفتح هذا الباب على الناس لأنه باب شر، وباب شر مستطيل تساهل فيه الناس كثيرا. قال والله أن أنت مهبب في مكان بعيد من كذا وكذا سنة، قال نعطيه نفسك إذا استحمل لعنة الله أعطى. قلنا قل استحمل لعنة الله أعطى، لكن لا يتحمل لعنة، ما هو يتحمل لعنة؟ لعنة الله عز وجل هي عقوبة من؟ إبليس. وإن عليه شيء لعنة حصل لإبليس بهذه اللعنة 10 عقوبات. أولا أخرجه الله من الجنة، ثانيا أهبطه من السماء، ثالثا أحرمه من جواره، رابعا أحرمه من صحبة الملائكة، خامسا كل المخلوقات تبغضه، سادسا لا يقبله مكان فعرشه على البحر، سابعا حرم عليه التوبة، ثامنا حرم عليه الطاعة، تاسعا حرم عليه الجنة، عاشرا جعله خالدا مخلدا في النار بلعنة واحدة. ليش الإنسان يعرض نفسه للعنة؟ لابد يكون العامل عليها ايش؟ أمين. إذا لم يكن أمين فلا يكلف، فلا يكلف، لأنه يترتب على ذلك يعني ضرر حتى على المعطي. يعطي يعني الزكاة ما يوفيها. إذا قلنا ويشترط فيهم التكليف والإسلام والأمانة والقدرة على العمل، معنى القدرة على العمل يعني يخرج ويتولى ذلك بنفسه ويوزعها ويقسمها. لكن لو أنا قال أنا معكم بالتليفون خلي الجوال معي ويقول اذهب اعطوه في البيت يصلح، لا بد يكون قادر عليه على العمل. العامل عليها لا بد ان يكون قادر على العمل. ويشترط كذلك ان يكون من غير قرابة النبي، ما يكون من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنبينهم في آخر حديثنا من هم الذين لا تصح لهم الزكاة، نبين ذلك إن شاء الله يوم غد، يعني في الذين لا يجوز إخراج الزكاة لهم، هل يكون من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم يعطى من الزكاة إذا لم يعطهم ولي الأمر شيء؟ على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم، حتى لو كانوا أغنياء، حتى لو كانوا أغنياء، حتى لو كانوا أغنياء، بس بدي تنتبهون مسألة إذا كلف ولي الأمر انتدابا يأخذون ولا ما يأخذون؟ يأخذون. ينبه عليهم العامل المشكلة، ينبه عليهم بأن ما يجوز لهم أن يأخذوها، هؤلاء حفاظ لها بس، لأنه يعطون من أجل عملهم، الآن أعطاهم ولي الأمر مقابل عملهم، عاد يعطون؟ ما عاد يعطون شيء. قوله الرابع المؤلفة قلوبهم، الصنف الرابع من أهل الزكاة وهم المؤلفة قلوبهم، فقد ذكرهم الله تعالى في الدرجة الرابعة، مأخوذ من التأليف ضد التنفير، من التأليف ضد التنفير، وينقسمون إلى قسمين مسلمين وكفار، وسيأتي بيانهم إن شاء الله، وسيأتي بيانهم إن شاء الله. قوله ممن يرجى إسلامه، هذا القسم الأول من المؤلفة قلوبهم، وهم الكفار. الله نأتي الكفار من الزكاة، ها؟ والكفار ضربان، ضربان. الضرب الأول من الكفار المؤلفة قلوبهم الذين يعطون الزكاة ممن يرجى إسلامه، كافر، هل لي أن أعطيه من الزكاة مقابل إسلامه تأليفا؟ نعم. ولو كان غني، ولو كان غني، ليش أعطيه غني مقابل إيش؟ جذبة، جذبة للإسلام، تأليف، دعوة. نعم. لماذا أعطيه وهو كافر؟ لأن إحياء قلبه مطلوب، فكما أعطي الفقير لإحياء بدنه، أعطي الكافر لإحياء إيش؟ قلبه. أعطي الكافر لإحياء قلبه. قوله الكف شره، هذا الضرب الثاني من الكفار المؤلفة قلوب، هذا الضرب الثاني من الكفار المؤلفة قلوب، وهم الذين يعطون من الزكاة لكف شرهم وشر غيرهم عن المسلمين. إذا معنى هذا كافر ما يرجى إسلامه، هل لأن يعطيه من الزكاة لكف شره؟ إيه؟ أعطيه لكف شره، أعطيه من مالي من أجل أن أكف شره على المسلمين، إذا ما عندي استطاعة أن أقابله، ما عندي استطاعة أن أجاهده، ما عندي استطاعة أن أنتصر عليه، أنا أعطيه من المال مقابل دفع شره عنه عن المسلمين، مقابل دفع شره عن المسلمين. لكن أما أن يقول جاهد ما عنده استطاعة، لا، هذا إلقاء بالنفس بالتهلك، بالتهلك. طيب، قوله أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، هذا القسم الثاني من المؤلف قلوبه، وهم المؤمنون، وهم المؤمنون، ويدخل في هذا القسم أصناف، ويدخل في هذا القسم أصناف. الصنف الأول من دخل حديث في الإسلام يعطى لتقوية إيمانه وتثبيته على دينه. إنسان دخل في الإسلام قريب، هل أعطيه ولا ما أعطيه؟ أعطيه. ليش أعطيه؟ من أجل تقوية إسلامه ومن أجل تثبيت إسلامه. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أبو سفيان ابن حرب لما أسلم، وأعطى صفوان ابن عميسة، وأعطى الأقرع ابن حابس، وأعطى عيينة ابن حصن، من أجل تثبيت الإسلام في قلوبهم. الثاني سادات، سادات يعني مثل مشائخ قبائل لهم يعني مكان، لو أعطيته أسلم الكامل. قال ما دام بأنه يعطى هذا في الإسلام لمكانته إذن أنا أدخل الإسلام. سادات من المسلمين لهم نبراء من الكفار، إذا أعطوا رضي إسلام نبرائهم، لكن إذا ما رضونا إسلام نبرائهم نعطيهم ولا ما نعطيهم؟ ما نعطيهم. إذا لم يرجع إسلام نبرائهم ما نعطيهم، لكني لو أعطيته أرجو إسلام نبرائهم من الكفار أعطيه ولا ما أعطيه؟ أعطيه. النبي عليه السلام أعطى أبو بكر، أعطى عدي بن حاتم، وأعطى الزبرقان ابن أسد، لأنهم إسلامهم قوي، لكن أعطاهم حتى يتألف نبراءهم من؟ من الكفار، يتألف نبراءهم من الكفار. نقف عند هذا إلى يوم الغد، وهو الصنف الخامس وهم الرقاب. ومن المراد بالرقاب؟ هذا يأتي معنا يوم غد بمشيئة الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الأسئلة. هل الزكاة على الفور أم أن الزكاة على التراخي؟ هل إخراج الزكاة على الفور ولا على التراخي؟ تفضل. على الفور. طيب ممكن تعطينا دليل على ذلك؟ أحسنت، لأن الله قال وآتوا الزكاة، دليل. نعم وآتوا الزكاة، ولأن في إخراجها على الفور براءة للذمة. فالسبب ما الذي تريد من الجواب؟ قلنا في فرائض وفي فرائض. طيب السؤال الوقت، من جحد، ما حكم من جحد الزكاة؟ ما حكم من جحد الزكاة؟ فلا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل. الوقت اللي قد أخذ جائزة، أيوة يعني كيف التفصيل؟ يحسن. إذا كان إنه جاحد وعارف ليش، وعارف بالحكم جاحد، نعم لوجودها وعارف ليش بالحكم، بالحكم. طيب طيب ولو كان، ولو كان إنه أخذها، لو تركها بخلا، تغشيش منزل، نعم الوقت. لكن هيك والعزة، تفضل. ما الذي تريد؟ شرح اللمعة، المنسك الميسر، تذكير الأمان، رمضان يسر. طيب أين تخرج الزكاة؟ أين تخرج الزكاة؟ أين تخرج الزكاة؟ جد خفتازة طبعا في البلد. ألا يجوز نقلها؟ متى يجوز نقلها؟ اللي دون مسافة القصر. ممتاز. اللي بعد مسافة القصر. أيوة. طيب. الصحيح يجوز. ممتاز. ده واحدة ثانية. وإذا كان فيه. أي أحسن. تفضل. طيب. هل يجوز ما الذي تريد حج اللمعة أجلة الصيام اللمعة هل يجوز تعجيل الزكاة هل يجوز رجاء تفصيل هل يجوز الانترنت لا هل يجوز الانترنت طيب يا أهل الإنترنت هل يجوز تعجيل الزكاة لمدة كم؟ هل يجوز تعجيل الزكاة لمدة كم؟ هذا الأهل لأهل السلك هذا هذا أهل السلك هذا طيب هذا ننتظر طيب أهل الزكاة ينقسمون إلى كم أهل الزكاة؟ أهل الزكاة ينقسمون إلى كم قسم؟ إلى كم قسم أهل الزكاة؟ يعني عددهم، لكن أقسامهم بالنسبة للزكاة، بالنسبة للزكاة، بالنسبة للزكاة، اللي ما في الأحد. السؤال أعطينا لنا، طيب ما تيجي ممكن؟ جو، نأخذ اثنين جنب بعضنا. روح معها من اللي رفع يده هناك راح راحت يده ما يمكن ترجع أمن تضع ايوه يحزنها مع الغنى والفقر والقسم الثاني مع الفقر يعني مع الحاجة فقط فقط مع الحاجة فقط طيب هذا لا أعطي أهل الله من سكر لرمضان هذا أهل الانترنت يشاركون ولا هرب ها حولين يعني يجوز ممتاز ممتاز خذ اسمه وعنوانه هذا كذلك لأهل الإنترنت ما هي الشروط التي يجب توفرها في العاملين عليها ما هي الشروط التي يجب توفرها في العاملين عليها طيب هذه لهم ويجيبون عليها أجيب على الأسئلة الموجودة الآن أولا حفظكم الله كلمة الظهر في جامع الحميد وكلمة العصر في جامع العجلان بخدعة محاضرة هذه الليلة في بلجرش في جامع الأمير محمد بن سعود بمشيئة الله تعالى هذا السؤال من كندا وصل هذا الدرس من محافظة العلاية في جنوب المملكة العربية السعودية إلى كندا تعرفون كندا عرف هذا السؤال الحمد لله لو جاتنا ندور في كندا ما حصلنا هذا السؤال لكن الله عز وجل جعله يستمع بعد يعني فجر هذا اليوم وسأل هذا السؤال. نحن نبحث عن اللحم الحلال ونقطع مسافات للحصول عليه من إحدى المدن، لكننا نجهل ما إذا كان الذابح سنيا أم رافضيا. الرافضة يعدونهم مسلمين، هل يجوز لنا أكل ذبيحة المجهول؟ أما إذا جهلت يعني من الذابح؟ فإن كان الجهل يهودي أو نصراني من اليهود والنصارى لا حرج، وإذا جهلت في بلد رافضي أم سني فانظر من الذي يتولى الذبح في البلد، هل الذي يتولى الذبح في البلد أهل السنة أم الرافضة؟ فإن كان الرافضة فلا تأكل، وإن كان أهل السنة فكل حتى مع جهل الحال. إذا جهل والغالب بأن الذين يذبحون أهل السنة حتى وإن وجد رافضة فيعمل لغلبة الظن من الغالب بأنه أهل السنة، لكن إذا كان الغالب الرافضة فلا يأكل، ويأكل من مجهول الحال من اليهود والنصارى، لأن الأصل حل ذبائحهم. وأسأل الله تعالى أن يعين هؤلاء الإخوة الذين في هذه البلاد يبحثون عن الحلال، جزاهم الله تعالى خيرا وبارك الله فيهم. وانظروا لأخلنا في كندا كيف يحرص على هذا الدرس ويتابعه ويرسل هذا السؤال، فشكر الله له وشكر الله للإخوة الذين نقلوا هذا الدرس سواء من هذا المسجد أو عبر الغرف التي ينقلون عبرها أو البث الإسلامي ونحوه. يقول هذا عجنان الشيخ من البحرين، وصل هذا الدرس إلى البحرين، يقول أنا أعمل بإحدى الجمعيات الخيرية ويأتي لنا متبرعين لحفر آبار، ويكون سعر حفر البئر لدى البلد الذي تحفر به 400 ريال، لكن نأخذ من المتبرع 700، ومن ثم نقوم بخصم نسبة إدارية من مبلغ المتبرع 12%، والباقي يحول إلى حساب عام مخصص لحفر الآبار أخرى في وقت الحاجة، علما أن تلك العملية تتم بدون علم المتبرع. هذا عمل فيه كذب، يقولون للمتبرع السعر 700 وهو 400، ما أود أن يفعلوا ذلك لأنهم يريدون خيرا، لكنهم يقولون للمتبرع نحن سنجتهد أننا نحفر البئر، لكن ربما نجد أقل من 700، فلو وجدنا أقل من 700 ترى نوفر المبلغ الزائد لحفر آبار أخرى. أن يجزمون للمتبرع ويقولون بأن السعر 700 جزما فهذا من الكذب، والكذب لا يجوز. أم عبد الرحمن التي أجابت على السؤال الأول ترسل عنوانها لترسل لها الجائزة. باسم جابر من أبها، باسم جابر، باسم جزاك الله خير يا باسم، باسم من أبها، هل يجوز الزواج من أهل الكتاب؟ يجوز الزواج من أهل الكتاب، لأنه ورد النص والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. لكن هل الأفضل أن يتزوج من أهل الكتاب أو الأفضل لا يتزوج؟ لا يتزوج، لأن يخشى على الولد أن يتحول يهودي أو نصراني، ثم لا تؤمن هذه الزوجة اليهودية أو النصرانية، لا تؤمن على زوجها ولا تؤمن على أكله ولا تؤمن على طهارة فراشه ومنزله. فالأفضل ألا يتزوج من أهل الكتاب. طيب قد يقول قائل أهل الكتاب هؤلاء أليس أنهم كفار؟ نقول كفار، لكن القرآن أذن لنا أن نتزوج منهم. قد يقول قائل كفرهم جاء بعد ذلك، لا، كفرهم القرآن. ألم يذكر لنا القرآن بأن اليهود قالوا عزير ابن الله؟ هذا كفر. ألم يذكر لنا القرآن بأن النصارى قالوا بأن الآلهة كم؟ ثلاثة. إذا فكفرهم موجود والقرآن ينفي. هذا السؤال كذلك من باسم، هل يجوز رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة المكتوبة أم فقط بعد السنة؟ لا، بعد كل صلاة مفروضة لا، ليس من السنة رفع اليدين للدعاء بعد كل فريضة، لكن بعد السنة ممكن. نعم، بعد الأدعية ليس دائما عند الحاجة. المهم على أن لا يتعود رفع اليدين بعد كل فريضة لأن السنة لم ترد بذلك. يقول أنا أعمل في جمعية إسلامية يجمعون الزكاة والصدقات وترسل إلى الخارج علما بأن هناك فقراء محتاجين في بلد. إذا كان حاجة الفقراء في البلد المرسل إليه أكثر من حاجة الفقراء في بلدك فلا حرج، وإن كان حاجة الفقراء في بلدك أكثر من حاجة الفقراء البلد المرسل إليه فلا. معي ولا لا؟ نعم. إذا معلم هذا السؤال عبر من الطائف. لدي محل تجاري، هل أزكي بضاعة بالسعر الذي تعرض به للبيع أم بسعر التكلفة علينا؟ بسعر البيع. عروض التجارة تزكى بسعر البيع لا بسعر الشراء، سواء ارتفع البيع أم لم يرتفع. مثلا اشتريت لي أرض بمئة ألف وبعتها بمئتين، أزكيك مئتين. اشتريت لي أرض بمئة وبعتها بخمسين، أزكيك خمسين. يقول يوجد امرأة صديقة لزوجتي خرجت من بيت زوجها ولا تريد العودة إليه لأنه كان يضربها ويسيء معاملتها، مع العلم بأنها خرجت معها أولاد هذه المرأة لا تعمل ولا تملك شيئا وأهلها لا يعطونها شيء على الرغم من أنهم أغنياء وزوجها يعطيها القليل. أحيانا هل يجوز لي أن أعطيها من الزكاة؟ تعطى هذه المرأة من الزكاة لأن الزوج تخلى والأهل تخلوا فأصبحت فقيرة محتاجة فتعطى من الزكاة. لي أقرباء يكرهونني وأخشى على نفسي منهم إن جئتهم أن يؤذونني، فهل يجوز لي أن أقطع صلتهم؟ يعني أنت ابذل رشدهم زرهم، فإذا وجدت بأن عليك ضرر من زيارتهم وصف من يتولى الإصلاح واجتهد، لأن القطيعة تستوجب لعنة الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فاجتهد على أن تصلهم. حذبنا من إعطاء السائلين على أبواب البيوت بعد أن تبين لنا كذبهم وأنهم يملكون عقارات وأموال، لكن قيل لنا أنه لا يجوز رد السائل. رد إذا عرفت أنه رد إن ما هم استحق لا تقل، وإذا علمت أنه اتخذ السؤال سلعة لينترك بها المال وهو غني فلا تعطيه شيئا، وليس هذا من الرد، لكن هذا من التحري ومن إعطاء الشيء أو من وضع الشيء في موضعه. إذا أردت صرف 100 ريال ولم يكن مع أخي إلا 50، هل يجوز لي أن أعطيه 100 وأخذ 50؟ لا، وهذا عن كثير من العلم، ولذلك قالوا باب الربا ويش لطلاب العلم؟ الصرف، باب الربا والصرف، فقرن الصرف بالربا، وهذا عن كثير من العلم بأنه يدخل في الربا. يعني تقول أنا عندي 100 ريال اصرف لي، قال والله ما عندي إلا 50، لو خذ 100 وأخذ 50، لا. الطريقة الأسلم، طريقة الأسلم يعطيك قرض أو تجعل عنده يعني ضمان رهن مثل بطاقة أو غيرها ويعطيك 50، أما تعطيه 100 لا. إذا الصرف لابد يكون متساوي العين، 100 100 100 100، لكن لو اشتريت بسلعة مثلا بخمسمائة بثلاثمائة ريال وأعطيت ساعة بالبقالة 500 وقال ما عندي فرق، هل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن ليس الأصل الصرف، الأصل السلعة، السلعة موجودة ولا لا موجودة؟ موجودة. هل يجوز دفع الزكاة للخدم والسائقين؟ نفسي فيها حرج شديد من دفع الزكاة للخدم والسائقين. ليه؟ أولا لأنهم مقتدرون وأقوياء. اثنين أخشى بأن يرى هذا المعطي للزكاة أن صاحب فضل عليه فيكلفهم من العمل ما لا يطيقون لأجل إعطائهم الزكاة، فتكون يعني وسيلة لعمل له على حساب الزكاة، وما دام عندهم رواتب يقادرون ويعملون فالأولى ألا يعطون. هل نحمد الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء في آخره؟ لا، في أول. الصلاة على النبي لها ثلاث مرات، الصلاة عليه في أول الدعاء، الثانية الصلاة عليه في وسط الدعاء، الثالثة الصلاة عليه في آخر الدعاء. منهم من يصلي عليه في أول وفي وسط وفي آخر، لكن الصلاة عليه في الأول أولى، لأن رجلا دعا فلم يثني على الله ولم يصلي على رسوله قال عجل هذا، ثم قال إذا صلى أحدكم إذا دعا فليحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله ثم ليدعو بما شاء. هل المرأة إذا كانت على طهارة ثم غسل الطفل من النجاسة ينتقض وضوءها؟ عند أكثر العلماء ونفسي تطمئن لهذا، لأنها مست عورة، فنفسي تطمئن على أنها ناقض، وهذا رأي كثير من العلماء. وقال آخرون لا، لا تنتقض، لأن هذا مما عمت به البلوى. أظن هذا سابع الشيخ محمد بن أثيمين رحمه الله، لكن قلت لكم الذي تطمئن إليه النفس هو الرأي الأول، وهو رأي كثير من أهل العلم بأن الوضوء ينتقض. لا، هو الوضوء ينتقض للمس العورة وليس للمس النجاسة، النجاسة ما تنقض الوضوء. إنسان مسك بنجاسة ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض؟ ما ينتقض، لكن لو مس العورة ينتقض بمس العورة. شخص مسكين لكنه لا يحافظ على صلاة الجماعة أبدا، هل أعطيه من الزكاة؟ أعطوا له اللي في البيت ولا تعطيه هو، بس لكن أعط أولاده، أعط أولاده، نعم إذا كانوا أهل حاجة، أو أن تعطيه وتدعوه، يعني تجعل الزكاة وسيلة ليش؟ لدعوته. هذا هو الأفضل من باب أن تتحقق المصلحة. يقول أنا أستمع للدرس من سبت العلائق من منزلي، وهذا فضل الله عليها، ودي أنك كملت فضل الله وجوز معنا، الله يوفقك. يا هذا ليتك كملت فضل الله وجوز معنا في النفس، أشكرك على حرصك لكني أحثك على أن تحضر، يعني لأن ترى ما من الحضور ولا من في سبت العلائق، يعني من في كندا ولا من في البحرين، والدرس وينهم؟ في سبت العلائق ولا لا؟ الدرس في سبت العلائق، وأحسنت نشكرك على حرصك لكننا نحثك على الحضور، وهذا هو الأمر. يقول اشترى والدي قطعة أرض بغرض الاحتفاظ بها إلى حين الحاجة إليها والاستفادة منها في المستقبل، ولم يكن الغرض من شرائها ولكنه لم يعرضها للبيع حتى الآن ولا يبقى في بيعها الآن، وقد حال الحضور عليها فهل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة ما دام ليس في النية، يعني بيعها ولا يراد من وراء شرائها البيع فليس فيها زكاة. أفتى الشيخ ابن جبريل بأن الزكاة تصرف للجمعيات والمراكز الدعوية، صدق لكني ذكرت لك رأي أغلب اللي في العلماء. يعني هذا رأي أكثر من 95% من العلماء أنها ما تصرف المصارف الخيرية. الشيخ ذكر هذا وهو علم من أعلام المسلمين على رؤوسنا، قوله معتبر، لكن المسألة خلافية والنصوص تدل على أن سبيل الله المراد بها إيش؟ كما سيأتي معنا يوم غد إن شاء الله، المراد بسبيل الله الجهاد. المصارف الأخرى لا، ولو فتح هذا الباب لا عطلت مصارف الزكاة المشروعة. لكن أما الشيخ فصدقت أنه يقول بهذا الرأي. إذا كان حول الزكاة رمضان فهل يجوز إخراجها قبل رمضان بشهر شهرين؟ يجوز هذا السؤال أنه قبل شرط مسألة اليوم، يجوز ولا ما يجوز؟ المدة كم؟ سنتين. يقول اعتمرت ولم أحلق إلا هنا، إلا هنا في العلاية. ما حكم حلقة في العلاية؟ اعتمر ونسي أن يحلق إلا في العلاية. ما حكم حلق الشعر في العلاية؟ إن كان إنه متزوج وجامع قبل أن يحلق فعليه دم ويحلق، وإن كان إنه متزوج ولم يجامع أو غير متزوج وحلق في العلاية فليس عليه شيء، خصوصا إذا نسي يمثل على تذكر إنما حلق جح، لأن ليس من شروط الحلق أن يكون في معك. ما حكم الزكاة في الراتب الشهري؟ إيش رأيك؟ ها؟ يعني إذا قبضت الراتب وجعلته في الرصيد وحال عليه الحول ففيه الزكاة، لكن إذا لم يحول عليه الحول فليس فيه زكاة. ما حكم الزكاة في الذهب المستعمل؟ الأخ يقول إنه جديد ما حضر معنا، إيش الرأي فيه؟ زكاة. ذكرنا كم دليل؟ 7 أدلة. ارجع إلى أحد الأخوة الذين كتبوا معنا 7 الأدلة. إذا كان رأس فوق 10,000 ريال ولكن يتم صرف جميع في النفقة والمصالح الخاصة، هذا صح إعطاء الزكاة؟ راتبها أكثر من 10,000 يعطى لما يعطى؟ لا تصح إلا في حالة واحدة، إذا كان إنه يتورط في ديون، والديون في أشياء مشروعة، ما يروح يصلح بان مصنع خمر ويقول والله للنبي ساعدك. إذا كان إنه الديون في أشياء مشروعة أو في أشياء ضرورية وعليه الديون ما عنده ما يقضي به الدين، واستدام سيارات وأصبح راتب كلها أبصار وما يتوفر له من راتب إلا 1000 ويوفر في البيت 4,000، نعطيه ولا ما نعطيه؟ نعطيه الحالة هذه بشرط أن يكون عنده عقار. بعض الناس عنده عقار بالملايين بالملايين، يقول أعطوه، لا تعطيه ما دام عنده عقار بالملايين ما يعطى. يقول كنت لا أستطيع إنهاء حاجتي إلا بإعطاء دراهم، إدخال الكهرباء مدري ويش، من الآن فصاعدا لا تتبع، من الآن فصاعدا تب إلى ربك توبة نصوحة، لا كهرباء ولا غيرها، لكن ما مضى أسأل الله أن يعفو عنك، عفى الله عنا عما سبب، أما من الآن فصاعدا لا أتفعل. نعم. بعت أرض وليست للتجارة فهل عليها زكاة؟ إذا كانت لغير التجارة وبعتها فإذا حال الحول على ثمنها فزكي، وإذا صرفت وأنفقت هذا الثمن قبل حول الحول فليس فيها زكاة. شخص حضر إلى الصلاة متأخر في التشهد الأخير ولم يدرك الجماعة، فقد علم بأن هناك جماعة تقيم الصلاة خلفه، فأنه أن يقطع الصلاة يقطعها بشرط أن يحولها إلى نفل، يقطعها بشرط أن يحولها إلى نفل، بمعنى يحولها إلى ركعتين ثم يسلم ثم يلحق بالجماعة الموجودة. ليه؟ لأنهم يقولون بأن تحويل النية من أعلى إلى أدنى يجوز، تحويل النية من أدنى إلى أعلى لا يجوز، تحويل النية من مساوي إلى مساوي لا يجوز. وهو الآن حول نيته من أعلى وهو الفرض إلى أدنى وهو إيش؟ النفل، فلا حرج للمصلحة. هل يجوز دفع الزكاة لعامل يعمل تحت كفالة لنا بعلم بأنه لا يدخل عليه دخل؟ أنا حقيقة بينت بأنني أخشى من صرف الزكاة في العمال إلى أولا فهم قوي ومكتسب، الأمر الثاني أنه يعني تتخذ وسيلة نعم للاستغلال ولعمله هو ولعمله هو، فما أرى ذلك. عندي مبلغ من أهل الخير لبناء مسجد ونحن قائمون بالبناء، هل يجوز المبارره بهذا المال في الأسهم الحلال؟ طيب وإذا حصلت خسارة وبعدين يشدك إنه حلال، من اللي قال حلال؟ من اللي حلل المشاكل؟ طيب الآن ما عندك معرفة بأن حلال 100%، بالأسهم هذه هل يعرف الناس في الأسهم غير الشاشة؟ ها؟ ما يعرفون الشاشة ولا يعرفون شيئاً آخر، ولذلك أنا أقول تورع لحتى أنك ما تصرف في هذا المشروع، لأني أخشى أنه لو مثلاً حصل خسارة على هذه المضاربة تضمن أنت لأنك مفرط، صح أنك تريد الماء لكن الأسهم وضعها الآن وضع مزري، وينبغي أن الناس يحتاطون لما وراء ذلك من المفاسد العظيمة. لعلي أقتصر على هذا، شكر الله لكم، بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.